غرباء في هذا الزمن غرباء في ليل المحن غرباء غرباء في هذا الزمن غرباء غرباء في ليل المحن غرباء غرباء في كل الدروب غرباء عن أرض الوطن غرباء عن أرض الوطن غرباء عن أرض الوطن غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء أحفاد الرسول غرباء كالأسد نصور غرباء أحفاد الرسول غرباء كالأسد نصور ونسير في الدنيا نقول يا قدس يا مصر الرسول ونسير في الدنيا نقول يا قدس يا مصر الرسول يا قدس يا مصر الرسول غرباء غرباء غرباء غرباء في ليل طويل وفجرنا الآتي جميل غرباء في ليل طويل وفجرنا الآتي جميل قسما سنمضي للخليل للقدس للمصر الجليل قسما سنمضي للخليل للقدس للمصر الجليل للقدس للمصر الجليل غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء حكمنا القرون من الذي نصر موسى على فرعون قولوا الله من الذي نصر إبراهيم على النمرود من الذي نصر محمدا على طاغية الوقت أبي جهل من الذي نصر طفل الحجارة على اليهود من الذي نصر الشيشان على الملاحدة من الذي سينصرنا على الأمريكان من الذي سينصرنا على الأمريكان من الذي سينصرنا على الأمريكان قولوا لا إله إلا الله انظروا يا أحبتي من حولكم ما الذي يجري على أمتنا ضعوا أمامكم خريطة العالم وانظروا البقعة الحمراء كلها في أرض المسلمين انظروا هل بقيت بلدة إسلامية واحدة لم ينتقص من أرضها أو لم ينتهك عرضها أو لم تسرق خيراتها أو لم تكون محتلة إما احتلالا عسكريا أو سياسيا أو ثقافيا انظروا من حولكم انظروا جيدا فالمؤامرة كبيرة وما الذي ترونه في العراق الآن يا أيها المنفعلون يا أيها الحماسيون أكبر فيكم عاطفتكم أكبر فيكم هياجكم أكبر فيكم انفعالكم وفتوتكم ولكني أعتبر هذا بداية مشوار طويل لإعداد أمتنا ولكن بهذا وحده اسمعوها مني صريحة بهذا وحده نخشى من جموع حنين إننا نريد رجال بدر إننا نبحث عن جنود بدر إن الشاب المسلم الذي يذهب على عماء وعلى هياج وانفعال فيقتل دون أن يقتل ولو أمريكي أو بريطاني أو خائن عميل واحد، هذا أيها الأحبة تعجل الأمر قبل أوانه. أقل ما في الأمر يجب أن يقتل الواحد منا واحدا، أقل الأمر أن نتحول إلى صواعق موقوتة وألغام وقنابل أيها السادة، نفجر دباباتهم، نمزق كتائبهم، نخرج لهم في عمق الليل أشباحا لا ترى، نضربهم هنا وهناك عبر تكتيك عال رفيع، لأن المعركة طويلة الأمد. لا تستنزفوا طاقاتكم، لا تتعجلوا الأمر قبل إعداد الخطة، قبل الجاهزية، قبل توزيع الأدوار، قبل أن تملك بدهيات العمل العسكري الجهادي. إلى أين تمضي؟ إنك مسؤول أمام الله عن هذه الروح أن تبذلها في مكانها. من الذي سحق أنف كسرى إلا نحن؟ من الذي أباد القياصرة بملكهم الممتد إلا نحن؟ من الذي قضى على هولاك وتيمور لنك؟ من الذي سحق جيوش التتار؟ من الذي قضى على حملات الصليبيين؟ من الذي طرد الاستعمار الحديث بكل صوره؟ نحن، نحن. إن قوة الله تغلب قوة فراعنة العصر الجديد. أمريكا جاء بها الزعماء والقادة العرب بخياناتهم، أمريكا جاءت بصمتنا، أمريكا جاءت بتوقيف مشروع جهادنا وقمعنا. أمريكا أيها السادة نتيجة لا سبب، نتيجة لا سبب، افهموها جيدا. جاءت أمريكا، وحدوا الصفوف، ارفعوا الراية، والأمة الآن في خير عظيم. هذه حكوماتها، علماؤها، قائدها أعلن الجهاد قبل الآخرين، فعليكم أن تستثمروا حالة الإعداد هذه، وأن تنظموا الصف، وأن تعرفوا كيف يضرب العدو. فإن كنت جاهزا فضع نفسك تحت ويم الله. لن نتوقف عن حربها ولن نسكت عنها، سيتقدم الرجال بعدهم النساء والأطفال، سنحرك الشجر والحجر، سنقاتلهم بذرات التراب، سنقاتلهم بذباب العرب والمسلمين. والله الذي لا إله إلا هو، فلتسمع أمريكا وليسمع شعبها ولتسمع كل الدول الخائنة، سنتقدم صفوفا صفوفا، نحمل الراية لن تنكسر، إما نبيد أو نباد. والله الذي لا إله إلا هو لن يهدأ لنا بال، ولن يقر لنا قرار، ولن نعنى بطعام ولا منام إلا وقد رأينا رؤوس الأمريكان جبالا، وقد مزقناهم أشلاء ودمرناهم تدميرا. إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى. إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى، سوى في عودة الأقصى. صلاح الدين نادانا، سلاحي كان إيمانا وتوحيدا وقرآنا، به الرحمن قد وصى. صلاح الدين نادانا، سلاحي كان إيمانا وتوحيدا وقرآنا، به الرحمن قد وصى، به الرحمن قد وصى. إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا، أرنا بشارات النصر، أرنا بشارات النصر، وحقك لن نبرح الآن إلا بضربة للأمريكان. اضربهم يا رب، اضربهم يا رب، اضربهم ونحن جندك، اضربهم ونحن جندك، اضربهم يا رب يا رب، اضربهم يا رب. وفي قرآننا نصا، غزلت حروفه قلبا، حفظت مكانه قربا، فإن له هنا حبا. وفي قرآننا نصا، وفي قرآننا نصا. إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى إلى المحراب يا جيش. وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى، سوى في عودة الأقصى. نطير نحوه جندا يرون دماءهم شهدا، هلموا من ذرى صيدا ومن مصر ومن حمصى. فطيروا نحوه جندا يرون دماءهم شهدا، هلموا من ذرى صيدا ومن مصر ومن حمصى، مصر ومن حمصى. إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى إلى المحراب يا جيش. وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى، سوى في عودة الأقصى. إلى المحراب يا جيش الحمد لله، الحمد لله منزل الكتاب منشئ السحاب هازم الأحزاب، الحمد لله الذي بيده الأمر والملك والسلطان، قوي قادر وعزيز قاهر، مهيمن على خلقه من العرش إلى الفرش، وفي قبضته الخلق من الذرة إلى المجرة، يملي للظالم ويمهله ولا يهمله، وإذا أخذه ما أفلته. سبحانه سبحانه بيده مقاليد البلاد ومقاهير العباد، أباد ملك الأكاسرة وحطم جبروت القياصرة، وأزال عروش المتألهين الطغاة. سبحانه سبحانه ما تفرعن أحد في كونه إلا سحقه، وما تنمرد جبار إلا محقه، له جنود لا يعلمها إلا هو، وإذا حرك جنوده فكل الجنود هباء هواء. سبحانه سبحانه من اعتز بغيره ذل، ومن استنصر بسواه هلك، لا قوة إلا به ولا اعتماد إلا عليه ولا ثقة إلا فيه ولا التجاء إلا إليه. سبحانه سبحانه ناصر الضعفاء، جابر الكسر، مؤيد عباده على القلة والذلة. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. العزة منه تستمد والقوة منه تؤخذ. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. لا نضام وهو الآمر ولا ننكسر وهو الناصر. سبحانه له في أيام دهره لعجائب. من الذي نصر موسى على فرعون؟ قولوا الله. من الذي نصر إبراهيم على النمرود؟ من الذي نصر محمدا على طاغية الوقت أبي جهل؟ من الذي نصر طفل الحجارة على اليهود؟ من الذي نصر الشيشان على الملاحدة؟ من الذي سينصرنا على الأمريكان؟ من الذي سينصرنا على الأمريكان؟ من الذي سينصرنا على الأمريكان؟ قولوا لا إله إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. رايتنا خفاقة لن تنحني، عالية لن تنثني، لا إله إلا الله. سر الوجود، سر الصمود، قوتنا، هويتنا، طاقتنا، مددنا، لا إله إلا الله. نحن جنده، لا إله إلا الله. بها نقوى، بها نعضد، بها نقاوم، بها نقاتل، بها نصول ونجول. لا إله إلا الله أقوى من كل شيء، أبقى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أغلى من كل شيء. لا إله إلا الله سيبقى يتردد رغم الأمريكان في الكون صداها، ولن ينقطع على مر الأزمان نداها. لا إله إلا الله منطلقنا، غايتنا، حداؤنا، نشيدنا، سلاحنا، ذخيرتنا. لا إله إلا الله. ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا كلا، ولا مولى هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد. أنت الإله، أنت الإله، أنت الإله، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن القائد والقدوة محمدا رسول الله، إمامنا الأوحد وقائدنا الأفرد. يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. ربى رجالا فكانوا جبال، ونشى أطفالا فكانوا في دنيا البطولة أمثال. بذلوا بين يديه الغالي والرخيص، والنفس والنفيس. كان نبي المرحمة، وكان نبي الملحمة. قال بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي، هو عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت بين يدي الساعة بالسيف، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، والجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر. اللهم صلي وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، مستفتحا بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، يا جند القرآن العظيم، يا كتائب التوحيد، يا تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام، يا عشاق الجهاد والاستشهاد، اعلموا اعلموا بأن قدر هذه الأمة هو الجهاد إلى قيام الساعة. ومما كتبه الله على هذه الأمة بأنها حاملة راية المواجهة والمجابهة لمشروع الكفر والشرك والإلحاد والظلم والجبروت، فإن قامت هذه الأمة على حسب ما أوجدت له واصطفيت له، وحملت مشروع رسالتها، ووقفت في خط المجابهة والمواجهة، واستعدت لبذل الكثير في سبيل الله وهو المطلب، إن فعلت الأمة ذلك جاءها نصر الله، جاءها تمكين الله بأقل الخسائر الممكنة. وإن تنكبت الطريق وألقت حمل الأمانة وبررت لنفسها انسحابها من ميدان المجابهة والمواجهة، ستدفع ذات الضريبة مع الذل والصغار، سيسلط عليها أعداؤها، سيستنسر البغاث في أرضها، سيتكلم الرويبضات في مصيرها. الأمة ما بين قرارين اثنين وخيارين اثنين، لا مجال لثالث ولا مجال للوقوف في المنتصف، ولا يوجد أعراف بين القرارين والخيارين. إما أن تستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فتعز وتنصر وتؤيد وتعلى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وما النصر إلا من عند الله. وإما أن تتولى، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ إن اختارت الخيار الثاني فهو المهانة والذل والعار والشنار وتسلط الفجار والأشرار والكفار، فلا مجال لهذه الأمة إلا أن تختار ما اختار الله سبحانه وتعالى لها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون. وهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقولها بينة واضحة لا لبس فيها: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، مات ميتة جاهلية. فقدر الأمة جهادها، وذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. فلما مر على الأمة زمان ومراحل عطلت جهادها وثاقلت إلى الأرض، وأصابتها عقدة الخوف من قوى الكفر، لم يرضى الكفر بتعطيل مشروعها الرسالي وحسب، ولم يتركها لحالها ولشأنها، إنما بدأ ينتقص من أطرافها ويحتل من أرضها وينتهك من عرضها ويريق من دمها ويذل الحكام قبل الشعوب والعلماء قبل العوام. بدأ العدو بسياسة توسعية شيطانية جهنمية سرطانية كابوسية خطيرة. بدأ يصفي الكيانات الإسلامية واحدة تلو الأخرى، جعل من أشلائنا جبالا ومن رؤوسنا تلالا ومن دمائنا أنهارا، لم يرقب فينا إلا ولا ذمة على مرأى ومسمع من الإنسانية. قتل صغارنا وذبح كبارنا وهدم ديارنا وقصف مساجدنا ومزق خلافتنا وغيب شريعتنا وانتهك أعراض الأعفيفات الصينات على مرأى ومسمع منا، يسرق خيراتنا، ينهب طاقاتنا، يذبح شبابنا، يسجن أحرارنا على مرأى ومسمع منا. بدأ الكفر يواصل مشروعه الخبيث الماكر الحقود الذي يقوم على البغضاء. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا الآيات لقوم يعقلون، لكن أين الذين يعقلون ويعلمون ويفهمون ويدركون؟ وتفاجأ الأمة بأنها صارت مهددة في عقر دارها. كل منا كان يقول أنا في منأى عن الخطر وأنا في سلامة من أمري، وهؤلاء بعيدون عني كثيرا، نبرر لأنفسنا ترك جهادنا ونصرة إخواننا والنفر في سبيل الله التي يدعونا إليها. حتى فوجئنا به، فوجئنا به يكاد يدخل غرف النوم، فوجئنا به على أبواب الغرف، فوجئنا به ومديته على أعناقنا كبارا وصغارا. فالأمة أدركت في النهاية بأن عدوها لن يتركها، وحربه معها حرب عقائدية تقوم على فلسفة الإبادة والإنهاء، تقوم على فلسفة الوجود لا الحدود، فهو لا يقبل بوجودنا أبدا. والكفر والباطل والطغيان لا يمكن أن يهدأ له بال طالما أن هناك شمعة أو شعلة للإيمان وللحق وللفضيلة تقوم هنا أو هناك. انظروا يا أحبتي من حولكم، ما الذي يجري على أمتنا؟ ضعوا أمامكم خريطة العالم وانظروا البقع الحمراء كلها في أرض المسلمين، انظروا هل بقيت بلدة إسلامية واحدة لم ينتقص من أرضها، أو لم ينتهك عرضها، أو لم تسرق خيراتها، أو لم تكون محتلة إما احتلالا عسكريا أو سياسيا أو ثقافيا. انظروا من حولكم، انظروا جيدا، فالمؤامرة كبيرة، وما الذي ترونه في العراق الآن إلا فصل بسيط أولي ما زال في مقام الألف من فصول مؤامرة خبيثة قذرة ستمارس على منطقتنا ككل، على العراق والشام وإيران، لصالح المشروع الصهيوني اليهودي التوسعي الخبيث الماكر. ولكننا أمة ساذجة، أمة دائما تحصر نظرتها ومنظارها باتجاه واحد، وهذا ما يريده العدو لاستنزاف طاقاتنا والقضاء علينا واستدراجنا إلى الفخ الذي ينصبه. أيها الأحبة، احذروا، فالمشروع كبير. ما يجري الآن في العراق ليس معركة، بل لم تبدأ المعركة بعد، بل إنهم الآن يمزحون، بل إنهم الآن يجسوا النبض، بل إنهم الآن يقرأوا الساحة على أرض الواقع عسكرية بعد أن قرأوها سياسية. إن المعركة لم تبدأ بعد، فلا يأخذنكم الهياج والانفعال المجرد عن الضابط العقلي والوعي والإدراك لتجهيز عدتنا واستعدادنا وتنظيم صفوفنا وتحويل طاقاتنا المفرقة المشتتة إلى قوة تملك الردع والمواجهة وتملك أن تصيب عدونا في مقتل. أيها الأحبة، اسمعوها مني صريحة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فمن يلقي على الأمة الآن ما فيه التباس فهو خائن. ما عاد هناك مجال للصمت، ما عاد هناك مجال لاقتطاع أجزاء من الحقيقة، ما عاد الآن هناك مجال للمواربة ولا للمدارات ولا لإخفاء المكنون. يجب أن تسمع الأمة ما يجب أن تسمع. أحبتي، لا أخشى أمريكا، لا نخشى أمريكا. أمريكا ليست هي الخطر، أمريكا ليست هي الخطر، اسمعوها وافهموها وعوها. أمريكا نتيجة لا سبب، أمريكا غثاء يطفو على نهر من الخيانات. أمريكا أيها الأحبة جاء بها أبناء جلدتنا، أمريكا جاء بها الزعماء والقادة العرب بخياناتهم، أمريكا جاءت بصمتنا، أمريكا جاءت بتوقيف مشروع جهادنا وقمعنا. أمريكا أيها السادة نتيجة لا سبب، نتيجة لا سبب، افهموها جيدا. جاءت أمريكا، مرحبا بها. من الذي سحق أنف كسرى إلا نحن؟ من الذي أباد القياصرة بملكهم الممتد إلا نحن؟ من الذي قضى على هولاكو وتيمورلنك؟ من الذي سحق جيوش التتار؟ من الذي قضى على حملات الصليبيين؟ من الذي طرد الاستعمار الحديث بكل صوره؟ نحن، نحن. إن قوة الله تغلب قوة فراعنة العصر الجديد والغزاة الجدد. إن الذي أغرق فرعون وقتل النمرود وأباد هامان وخسف بقارون ومزق أبي جهل بصغارنا، إن الذي رد هجمة الكفر تتارية صليبية فيما مضى، إن الذي جعلنا نستطيع أن نقمع ونطرد ونحرر أرضنا من الفرنسيين والإنجليز يوم احتلوها، سينصرنا من جديد. وهؤلاء لا يصمدون كثيرا إذا أحسننا العدد وأحكمنا الخطط وانضبطنا بضابط الله حتى يأتي نصره. ولكن أخاف من خيانات، من خيانات أبناء جلدتنا. هل تعلمون لولا التسهيلات العربية برا وبحرا وجوا، لولا التسهيلات العربية لما استطاعت أمريكا أن تصل العراق أبدا، ولما نزلت بجيوشها. وإن هناك مؤامرة قذرة خطيرة تمارس على شعوب المنطقة ككل وعلى هذا البلد بالخصوص. أيها الأحبة، أيها الأحبة، إننا لا نقاتل أمريكا وحدها، وهي تعلم قبل غيرها. لو أنها وحدها لما تجرأت أن تنزل لا جنديا ولا دبابة ولا طيرانا، لكنها تعلم بأنها محمية من أقطار عربية، وأن لها تسهيلات لوجستية من أبناء جلدتنا وعمومتنا وديننا. فالمؤامرة كبيرة فانتبهوا، فأمريكا عدو ظاهر خطير، لكن هناك من أخطر منه. هناك الذي جاء به وسهل له وذلل له ويمده بنفطه وماله وأرضه وبحره وجوه. إن القضية كبيرة، أتعرفون المعركة مع من ستدار؟ إن القضية أيها الأحبة، إن القضية يجب أن تعقل بالشكل الصحيح. على هذا الأساس اعلموا بأن في هكذا ظرف وفي أجواء مؤامرة كهذه غاب عنكم ثلاث أرباع فصولها، في أجواء مؤامرة كهذه أيها الأحباء، كل ما أخشاه جموع هنين، جموع هنين التي تقوم على العاطفة والانفعالات والصياح المجرد، ويظنون أنهم بهذا سيجلبون نصرا ولا يعرفون كم عدو يقاتلون. إن جموع حنين حينما خرجت مع نبيها عليه الصلاة والسلام وذهبت لقتال هوازن أضعف قوة في الجزيرة العربية، كانوا يسيرون يظنون أنهم يذهبون إلى نزهة أو إلى فسحة، فكانوا 12,000 وتحركوا يأخذهم الزهو والبطر والضحك ويقولون لن نغلب اليوم من قلة، فنحن كثر ونحن وانقطعوا عن الله ولم يأخذوا السبب الشرعي في النصر. فما إن خرجت عليهم كمائن الأعداء حتى تفرق 12,000 عن ماذا؟ عن نبيهم، تركوا نبيهم عليه الصلاة والسلام وحده في الميدان محاصرا بقوى الكفر، فروا جميعا ولم يصمد في الساحة إلا من ربي وأعد 70 من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى أيديهم جاء النصر. يا أيها المنفعلون، يا أيها الحماسيون، أكبر فيكم عاطفتكم، أكبر فيكم هياجكم، أكبر فيكم انفعالكم وفتوتكم، ولكني أعتبر هذا بداية مشوار طويل لإعداد أمتنا، ولكن بهذا وحده، اسمعوها مني صريحة، بهذا وحده نخشى من جموع حنين. إننا نريد رجال بدر، إننا نبحث عن جنود بدر على قلتهم، ولكن قد أعدوا عقائدية وإيمانية وميدانية وخضعوا لتجارب القوة والسطوة، فينطلقون كالسهام لا يردهم راد ولا يصدهم صاد. إذن ما بين بدر وحنين نريد أن نرسم مشروع النصر، نريد أن نعد كتائب الغلبة، نريد أن ننطلق فلا نتوقف، نريد أن نكسر فلا ننكسر، نريد أن نقتل ولا نقتل أيها السادة. فحسبنا ما قتل منا، حسبنا ما قتل منا، نريد أن نصبر على مشروع إعداد ولو قصير الأمد، نرتب فيه الصفوف، نعد فيه العدة، نجهز فيه الأمر، نستعد استعدادا طيبا، ثم نمضي أخذ كل منا دوره، سد ثغره، ونضرب العدو في مقاتله، مع الانتباه لألف عدو وعدو لنا بالمرصاد. أيها الأحباء، أيها الأحباء، علينا أن ندرك جيدا بأن نصر الله لا يتنزل إلا على من يستحقون، وأن تأييد الله لا يكون إلا لمن يستوجبون، وهناك الشرائط والضوابط الشرعية لهذه المسألة، سواء في قضية القلب أو في قضية الحرب أو في قضية النفس أو الجماعة أو في قضية الحركة أو في قضية الجهاد والممارسة، علينا أن نستوعب هذا المشروع جيدا. أحبتي، قتلتني أمتي مرتين، قتلتني أمتي مرتين، مرة حينما استنهضتها سنين طوال فلم تنهض، ومرة حينما نهضت فلم تنضبط، حينما نهضت فلم تنضبط. ويظنون القضية قضية أمزجة وآراء وقناعات وبطولات شخصية. عدونا شرس ماكر خطير، ومعه 1,000 خائن وعميل لنا بالمرصاد. عدونا سيكرر علينا تجارب الفئران، عدونا نصب لنا فخاخا وخنادق وشراك وشباك، عدونا لا تظن أنه ساذج ولكنه جاء وقد أعد العدة 1,000 احتمال واحتمال واحتمال. إننا يجب أن نعي حقيقة معركة الصراع الآن، يجب أن نعرف كيف تدار، يجب أن نعرف كيف نضرب ومتى نضرب، يجب أن نحدد رايتنا. إننا علينا أن ندرك أن الذي نحن فيه إنما هو حرب أمة تقوم على تحديد مصير أيها السادة.

كونوا على هذا المستوى من الإعداد والاستعداد قبل فوات الأوان، وقبل أن يستدرجونا لما يريدون فيصفوا الأحرار دون أي نكاية ودون أن نصيبهم في مقاتلهم. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وأعلمكم بأنه بعد الصلاة مباشرة سأذيع عليكم بيانا بحقيقة المعركة وما يجري وأبعاد المؤامرة وكيفية الجهاد وأساليبه وكيف تأخذ دورك. أبرأ إلى الله بهذا وأقيم الحجة على خلقه. فبعد الصلاة لي معكم وقفة أخرى لقراءة البيان، فمن كان مهتما فلينتظر ويسمع. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، قائد الغر الميامين والأبطال الميامين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذراً نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان. فإنه جل في عليائه يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. إني داع فأمنوا. اللهم يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، ها هي جيوش الكفار زحفت إلى هذه الديار. اللهم فأحنهم الغداح، اللهم فأحنهم الغداح، اللهم فأحنهم الغداح. اللهم جاءونا من كل حدب وصوب، يريدون بديارنا هدما، يريدون بمساجدنا قصفا، يريدون بصغارنا ذبحا، يريدون بأعراضنا انتهاكا، يريدون بأحرارنا نفيا وسجنا، يريدون بخيراتنا سرقة ونهبا، يريدون بقرآننا تمزيقه، يريدون بإيماننا تشكيكه، يريدون دمارنا يا الله، يريدون إبادتنا يا الله. إنهم استعدوا علينا بعتادهم وعددهم، ونحن نستعدي بك عليهم يا قوي يا متين. اللهم فأحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، لا تغادر منهم أحدا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بالأمريكان، عليك بالبريطانيين، عليك بالإسبان، عليك بكل من أعانهم، عليك بكل الخائنين، عليك بكل المتواطئين، عليك بمن فتح لهم أرضهم، عليك بمن سمح لهم بجوهم، عليك بمن مررهم في بحرهم. اللهم إنهم الأعداء حقيقة. اللهم خانوك وخانوا دينك، اللهم خانوك وخانوا أرضك، اللهم خانوك وخانوا عبادك، اللهم فعليك بالخونة، اللهم أزل عروشهم، اللهم أزل عروشهم، اللهم مزق ملكهم، اللهم اقتلهم بأيدي من خانوا من أجلهم، اللهم امتهم ميتة الذل والصغار والعار والشنار، وسلط عليهم شعوبهم يا الله يفتكون بهم فتكا ويناصرون عبادك المستضعفين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، ما بقي لها سواك يا رب، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم إنا ضعفاء فقونا، إنا فقراء فأغننا، إنا عاجزون فأمكننا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، يا من هزم الأحزاب، يا من هزم الأحزاب، عادت الأحزاب من جديد يا رب. أين رياحك يا رب؟ أعاصيرك يا رب؟ زلازلك يا رب؟ نيازكك يا رب؟ الأمراض الفتاكة يا رب، سلط عليهم جنودك، املأ قلوبهم رعبا وهلعا وخوفا يا رب يا رب يا رب. إنهم فوقنا بطائراتهم، لكنك فوقهم بقدرتك وجبروتك. يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، لا تدع لهم طائرة في الجو إلا قصفتها، ولا دبابة في الأرض إلا نسفتها، ولا بارجة في البحر إلا أغرقتها، ولا كتيبة تمشي إلا قتلتها ومزقتها. يا رب يا رب، من للمستضعفين سواك؟ من للمستضعفين سواك؟ أريتنا حكمة الإمهال فأرنا سطوة الانتقام، أرنا سطوة الانتقام، أرنا سطوة الانتقام، وشوقاه إلى أريج نصر، وشوقاه إلى أريج نصر. أقم علم الجباع، أقم علم الجهاد كما ترضى يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه. اجعل أمتنا على سوية الحدث، حرك كبارها وصغارها، وحد حكامها وشعوبها، اجمع بين علمائها ودعاتها، بين الأحرار والأبرار منهم يا رب. اجعلنا صفا واحدا وراية واحدة، واقذف بنا على أعدائنا. اللهم اشتقنا إلى حز رقابهم، اللهم اشتقنا إلى حز رقابهم، اللهم اشتقنا إلى إراقة دمائهم. اللهم جاءوا يدنسون أرضنا برجسهم ونجسهم، فاجعلنا ماء التطهير يا رب، اغسل عارهم بدمائنا، أزل قواتهم بأشلائنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله. هذه الحناجر تدوي تناديك يا الله بدمعات إخواننا ودمائهم المقصوفين يا الله، بأنات أحرارنا وشرفائنا يا الله، ببكاء صغارنا وأيتامنا يا الله، بزفرات الأقصى والمسرى يا الله، بمواكب الشهداء في فلسطين والعراق يا الله، افتح ابواب السماء لجبريل. جبريل يا رب، جبريل يا رب، جبريل يا رب، جبريل يا رب، واعد لنا بدرا من جديد ورجال بدر بين يديك يا رب يا رب يا رب. انهم طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم سوط عذاب. انك لبالمرصاد، انك لبالمرصاد، انك لبالمرصاد يا رباه يا رباه. المؤامرة علينا كبيرة والخيانات عظيمة، وهناك من يبيع ويشتري بنا بأسواق النخاسة. يا رب يا رب، فاحفظنا من غدر الغادرين وكيد الماكرين وخيانة العملاء المأجورين. يا رب احفظ بلدنا، احفظ بلدنا، احفظ بلدنا حكومة وشعبا قائدا وجيشا. فلقد نوينا حمل الراية وها هي أرض الشام تعلن ملاحمها. يا رب يا رب يا رب يا رب. نقي صفوفنا من الدخلاء، احفظ وحدتنا، اطرد السليوليون من بيننا. يا رب يا رب يا رب. ها هم عبادك هبوا ولندائك لبوا، وكلهم ينادي يا خيل الله اركبي. يا رب يا رب. جاهزون بين يديك، جاهزون بين يديك، فأرنا بشارات النصر، أرنا بشارات النصر، أرنا بشارات النصر، وحقك لن نبرح الآن إلا بضربة للأمريكان. اضربهم يا رب، اضربهم يا رب، اضربهم ونحن جندك، اضربهم ونحن جندك، اضربهم يا رب، اضربهم يا رب، اضربهم يا رب. يا الله يا الله يا الله يا الله. كم أسأنا معك، كم قصرنا، كم تخاذلنا، كم تثاقلنا، كم أذنبنا، كم عصينا، كم تركنا، كم تصاممنا عن نداك، ولكنك أرحم بنا من أن تسلط علينا هؤلاء الأنجاز. يهتك أعراضنا ويدمر ديارنا يا رب. على رغم خطيئاتنا جئناك، يا رب بكل ذنوبنا، بكل تقصيرنا، بكل عيوبنا، وقفنا بين يديك جندا لك. خذ من دمائنا حتى ترضى، خذ من دمائنا حتى ترضى، خذ من دمائنا حتى ترضى، خذ من دمائنا حتى ترضى. وانصر إخواننا في فلسطين والعراق، انصر جندنا هناك، ما عاد لهم سواك، ما عاد لهم سواك، ما عاد لهم سواك، ما عاد لهم سواك يا رب يا رب. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. وآلهم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أحبتي، بعد صلاة الفرض مباشرة سأصعد المنبر مرة ثانية وأقرأ عليكم بشكل سريع بيانا يضبط حركتنا وينظم صفوفنا ونعد من خلاله العدة ونفهم المؤامرة حتى نضرب عدونا في عمقه. فأرجو أن تنضبطوا بما تسمعوا حتى يأتي نصر الله. وبعد الصلاة لي معكم وقفة، أقم الصلاة. الذكية فقط، بل وعلى الأسلحة الذكية أيضا. طوال التاريخ اعتمد القادة